فصل في تعليق الطلاق بالإذن. إن بالخروج دون إذن علقا يكون بفعلها له مطلقا، أو دون إذنه لغير أسماء إن خرجت تريدها وسلما. فإن يقول وكلما شئت اخرجي، أو إن أذن أوف فمات تفرجي.